فسيرى اختلافا كثيرا. هكذا أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحصول هذا الاختلاف الكثير في هذه الأمة. إنه الداء العضال أن يتخذ رحمك الله أن يتخذ المسلمون دينهم أشياعا وأحزابا وجماعات وطوائف، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذه هي الفتنة، فتنة الاختلاف الكثير. فما هو المخرج من هذه الفتنة؟ وما هو الدواء لهذا الداء؟ أخبر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يترك لمجتهد كي يجتهد ولا لمتفقه كي يتفقه ولا لذي رأي كي يقول رأيه. اسمع إلى المخرج، اسمع إلى الدواء، تعرف على الدواء الناجع. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ كناية على شدة التمسك، كما تعض بناجديك على الشيء، فإنه يثبت ولا يتزحزح. كذلك السنة خذها بقوة وعض عليها بناجديك تمسكا وفهما وعملا ودعوة وتصبرا على الأذى فيها. السنة سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل فيما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. السنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من رغب عنها فليس من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس على طريقته، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رهطا أن ثلاثة نفر أتوا أبيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها فكأنهم تقالوها، أي قالوا عبادة قليلة. قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين النفر؟ إني لا أخشاكم لله وأعلمكم به، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي حذر ربنا من مخالفتها، وأن المخالف لها يقع في فتنة عظيمة لا يجد منها خلاصا. يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخرج من هذه الطوائف، مخرج من هذه الجماعات، مخرج من هذه الأحزاب، مخرج من الحيرة والشتات في طرق كثيرة وسبل كثيرة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسم على الأرض خطا طويلا، ورسم على جانبيه خطوطا قصيرة، ثم قرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إنها سبل ليست سبيلا واحدا ولا سبيلين، إنها سبل أيها الناس، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. طرق على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه، إنها فتنة عظيمة، فتنة أدت إلى تمزق هذه الأمة وإلى تفرقها وإلى تنازعها. ومع هذا كله فقد ذكر ربنا في كتابه الكريم سبيل الخلاص عند حصول النزاع والتنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلى الله، إلى كتابه، وإلى الرسول، إلى سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما بال أقوام كثيرين لا يريدون أن يتحاكموا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربنا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنه التسليم لله عز وجل، إنه التسليم للحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. طرق ومشارب لأهل أهواء وبدع ما قنعوا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصاروا يشرعون في دين الله وفق أهوائهم وأمزجتهم، وفق ما يمليه عليه هواهم، ففرقوا المسلمين ببدع وخرافات صدتهم عن السبيل وصدتهم عن الحق والهدى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين. يتبعون ما تشابه، كل قد أتى بمقالة، كل قد أتى برأي، كل قد أتى بفكرة، كل خبط خبط عشواء في دين الله عز وجل. إنه الهوى أيها المسلمون يعرض عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتخذ رأسا لا يخرج عنه قيد أنملة. فإن قلت قال الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، كأن حاله يقول اتبعوا ما يمليه الحزب الفلاني أو الطائفة الفلانية أو الجماعة الفلانية. إنه الإعراض عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها الفتنة العظيمة التي تحيط بالعبد فيظن أنه أهدى سبيلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويظن أنه أكثر علما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويظن أنه أكثر حكمة من سلف هذه الأمة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم اتبعوهم. ويقول الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي أنهم إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ضلوا. لقد عدل هؤلاء عن الهدى باتخاذهم رؤوسا جهالا، ولقد صدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إننا في زمن عجيب، صار القصاص عالما، صار المتبنطل فقيها، صار حليق اللحية مفتيا، صار الدجال يرجع إليه في أمر ديننا. ولقد صدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول فيما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة: قبل ساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وتنطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، وفي لفظ الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وعند البخاري من حديث أبي بكر: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. جماعات وطوائف مزقوا هذه الأمة شدر مدر بأفكار وأهواء ليس فيها قال الله قال رسوله، إنما قال فلان وعلان. ورضي الله عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن إذ يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله قال رسوله، تقولون قال أبو بكر قال عمر، وليتهم اليوم يقولون قال أبو بكر قال عمر. شغل الأمة بمقالات فلان، وإذا تأملت في حال فلان رأيت من العجب العجاب، رأيته ممن يأتي القبور ويحتفل بالموالد ويستقبل لجانا من النصارى ويتعايش مع الرافضة الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعند القوم مجدد وغوثا وكربتا على ضياع الدين. لقد وسد الأمر إلى غير أهله ورجع بالأمور إلى غير نصابها، وأعطي القوس إلى غير باريه. يا باري القوس بريا لست تحسنها، لا تفسدنها وأعطي القوس باريها. فما بال هؤلاء يخادعون المسلمين، يغشونهم في دينهم، لا يرجعون بهم إلى كتاب ربهم، ولا إلى سنة نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعلوا الدين سياسة. فعندهم أن الحق يقال له ظروف، وإذا كانت الظروف غير مواتية فيقول الباطل، المهم أن ينجح الحزب، المهم أن تظهر الجماعة، المهم أن يصل إلى أهداف دنيئة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن الطائفة التي تنجو من البدع في الدنيا وتنجو من النار يوم القيامة هي طائفة واحدة، جماعة واحدة، لا عشرات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت النصارى إلى 71 فرقة، وافترقت اليهود إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. يا هؤلاء، إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فهل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يميع الدين؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر الباطل؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن المبطلين؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عن دينه؟ إنه دين مسيس، إن أمر إقامة دولة الإسلام كما يحبها الله عز وجل وكما شرعها ربنا عز وجل تكون باقتفاء أثر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل الذي قال عنه ربه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون لهم سبيل، وخير المؤمنين صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل يا ترى غيروا، بدلوا، سيسوا دينهم، تنازلوا، تراخوا عن السنة، زهدوا وزهدوا فيها؟ أي خير ينتظره المسلمون من تفرق وتمزق وعدم تحاكم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الله عز وجل أرسل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحجج والبراهين والآيات، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على تربية الناس ويحرص على غرس عقيدة التوحيد في قلوبهم. لقد قضى في مكة 10 سنين يدعو إلى توحيد رب العالمين، ولم تشرع صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. 10 سنين يزرع في قلوب أصحابه توحيد رب العالمين بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فكم قد بذلتم أيتها الجماعات في إصلاح عقائد المسلمين؟ كم قد مات من المسلمين وهو يطوف بقبر؟ كم قد مات من المسلمين وهو يتمسح بأتربة الموتى؟ كم قد مات من المسلمين وهو يخشع ويتذلل عند قبر؟ كم قد مات من المسلمين وهو يذبح عند القبور والأضرحة؟ أين دعوة الأنبياء والرسل عندكم أيتها الجماعات؟ شغلتكم السياسة، وصار همكم صناديق الاقتراع وكراسي المجالس النيابية، وهكذا في معركة لا ينتفع منها المسلمون في دينهم ولا في عقيدتهم. لقد صدق مالك بن أنس إمام دار الهجرة إذ يقول كلمة عظيمة: حبذا لو تعلق على طاولات هؤلاء عند الاجتماعات، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فارجعوا إلى سلفكم، ارجعوا إلى القرون المفضلة، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ارجعوا إلى القرون المفضلة، إلى سلفكم الصالح. دعوكم من مذكرات فلان، ودعوكم من كتابات فلان، ودعوكم من قصص فلان، ودعوكم من ذلكم المفكر. اتخذوا رؤوسا جهالا، أعمى يقود بصيرا، لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. ارجعوا إلى سلفكم الصالح كي تفهموا الإسلام فهما صحيحا. إن كثيرا من المسلمين اليوم صاروا لا يفرقون بين السنة والبدعة، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين العالم والمنجم، ولا بين الداعية ولا القصاص. اختلطت الأمور بسبب سكوت أهل الحق عن الباطل. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا تكلم شخص بحق فحذر المسلمين من المقالات الباطلة ومن الطوائف المبتدعة ومن الآراء الشاذة. قالوا: هذا يفرق. إذا كان هذا التفريق سيميز به الحق من الباطل فحبذا، إذا كان هذا التفريق يبين به أولياء الله من أولياء الشيطان فيا حبذا، إذا كان هذا التفريق فاسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: محمد فرق بين الناس، وفي رواية فرق بين الناس، أي فرق بين مسلمهم وكافرهم. إنكم تريدون منهجا واسعا أفيح، الكل يدخل فيه والكل يعمل فيه، من شاء أن يبتدع فليبتدع، ومن شاء أن يتحزب فليتحزب، الكل يعمل للإسلام. وكأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي بصراط واحد، وكأنه لم يحذر من البدع والأهواء. لذلك أيها المسلمون، إنه لا خلاص لنا إلا أن نحذر الشرور. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. لابد أن تميز سبيل المجرمين، قال الله: ولتستبين سبيل المجرمين. المجرمون لهم سبيل، فلا تكن طيب القلب كثيرا. إن أهل البدع من زمن بعيد أهل مكر وحيل وخديعة، ومن أبرز علاماتهم الدالة عليهم أنهم يتبعون ما تشابه منه. يأتي بالديمقراطية ويريد أن يستدل على أنها مشروعة، وأمرهم شورى بينهم. أين هذا من هذا؟ الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه، إنها إزاحة لحكم الله عز وجل. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والشورى هي أن يجمع أهل الحل والعقد، العلماء، الفضلاء، الرفعاء، لا أن تخرج الناس كالأنعام السائمة. لذلك أيها الناس، ينبغي أن تستبينوا سبيل الهدى وسبيل الضلال. إن من أبرز علامات أهل البدع والأهواء وقيعتهم في أهل الآثر، في علماء الحديث والسنة، هذه من أبرز علاماتهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن العلماء وراءهم يرمونهم عن قوس واحدة، يصيحون بضلالهم، يبينون للناس زيغهم ومكرهم، ولذلك يشنون حربا على علماء السنة، ويطعنون فيهم ويقدحون فيهم. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. هؤلاء من زمن بعيد، ما أشبه الليلة بالبارحة. الحسن البصري يقول، أو يقول واصل بن عطاء المعتزلي، يقول في الحسن البصري إمام التابعين، يقول: ما تريدون في علم الحسن البصري؟ إنما علمه كخرقة حيض ملقاة. وماذا يقول واصل بن عطاء المبتدع الزائر المعتزلي، خطيب المعتزلة، ماذا يقول في سمرة؟ يقول في رواية الحسن البصري عن سمرة: قبح الله سمرة. ويقول هذا المبتدع الزائغ: لو شهد عندي طلحة والزبير وعائشة على حزمة بقل ما قبلت شهادتهم.

إلى علماء ربانيين. هكذا يا إخوة أو لا؟ إننا بحاجة إلى علماء السنة، إننا نريد دين الله. لقد سئم المسلمون من المقالات ومن الأفكار ومن الحزبيات ومن الجماعات، أوف لهذه الطرق. نسأل الله أن يثلج قلوبنا بالسنة ومحبتها. نسأل الله العظيم أن يهيئ لهذه البلدة علماء سنة يقيمون دين الله ويعلمون المسلمين دينهم ويصححون عقائد المسلمين. إن ربي لسميع الدعاء. فاحذروا الشرور كلها، شر الشرك وشر البدعة وشر المعصية، ولا تخادع يا مسلم من جاءك قال فلان وعلان، قل أريد كلام علماء السنة، ماذا قالوا، ماذا قالوا في الانتخابات، ماذا قالوا في الديمقراطية، ماذا قالوا في الحزبية، أريد أن أعرف. كفى عمى، كفى أن نكون عميانا نساق كما تساق الشاة إلى حتفها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أخوكم الرحيبات يقول: إن الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي يقول إن الديمقراطية كفر. نعم. لا عقب الصلاة، لا عقب الصلاة. وإياك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأنت بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. نرجو يا فضيلة الشيخ أن تكرر مثل هذه اللقاءات لما فيها من الخير والفائدة العظيمة، نريد منكم وعدا بذلك، بارك الله فيه. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم، أنتم ونحن بحاجة إلى العلماء الكبار، صح؟ صح أو لا؟ ولو وجدنا عالم سنة ألقى دروسا فأنا أول الجالسين، فليبلغ الشاهد الغائب. إن مثلي ومثلكم كما قال الشاعر: لعمر أبيك ما نسب المعلى، إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. فأنا من الهشيم الذي يرعى. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما هو الضابط في إعطاء أو إلقاء الدروس؟ وهل يلزم أن يكون المحاضر مزكى من قبل العلماء؟ وهل هناك فرق بين التدريس والمدارسة؟ جزاكم الله خيرا. لقد سألت الشيخ عبيد الجابري وفقه الله وحفظه مرة حول هذا، لأنني قد أجبت مرة أخا في مذاكرة معه أن الأخ إذا أتقن رسالة أو أتقن كتابا وهو من إخواننا أهل السنة السلفيين نعلم عنه خيرا في منهجه وفي طريقته وفي محبة السنة وعلمائها، فإنه يدرس وجزاه الله خيرا، يدرس وما أشكل عليه رجع به إلى العلماء، يدرس ولا يكون مفتيا، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، وهذا هو وسعه. فكل من درس شيئا من إخواننا قد أتقنه وكان صاحب سنة وله منهج سلفي نعرفه، فنحن نحتاج إلى من يعلم أبناء المسلمين ويعلم المسلمين، إننا في حاجة عظيمة لهذا الأمر. المهم أنني سألت الشيخ فأجاب بما سمعتم. ولا نريد أن نحجر واسعا ولا أن نضيق على أنفسنا ولا أن نكون قطاع طريق على الفائدة للمسلمين. من أتقن الأصول الثلاث وفهم الأصول الثلاث ودرسها وكان صاحب سنة نعلمه محبا للمنهج السلفي محبا لعلماء وأشياخ السنة، درس وجزاك الله خيرا، ونسأل الله أن يعينك. أخوكم يحيى يقول: وبنحو هذا الكلام قال ابن باز. هل يحسن قوله كتبت لك البقاء ودمت حيا؟ هذا القائل يمدح الله وبارك الله فيك. الله عز وجل باق، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والله حي لا يموت، والجن والإنس يموتون. فظاهر العبارة إذا كان هذا هو المعنى لا بأس. على كن يترك المرء العبارات المجملة المشكلة، فإن الإجمال مركب من؟ مركب أهل البدع والضلال. اترك العبارات، لسيما العبارات التي تكون عند الأدباء، فإنهم لا يرجعون إلى قاعدة علمية صحيحة. السلام عليكم، بارك الله فيك يا شيخ. أرجو نصيحة لطلبة العلم عامة وطلبة العلم في مصراتة خاصة، فإن مصراتة بلاد تجارة، والطلبة ربما ينشغلون بالتجارة ويكون تحصيلهم قليل وقراءتهم متقطعة، فأرجو النصيحة يا شيخ. النصيحة لإخواننا طلبة العلم أن يقبلوا على العلم إقبالا صادقا، وأن يصححوا نواياهم ومقاصدهم، فإن العلم من أشرف العبادات ومن أعظمها. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وطالب العلم لا يكون طالب علم إلا إذا كان أغلب وقته في طلب العلم، فالعلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف أنت لا تعطيه إلا فضول الأوقات، ولا تكاد تفتح كتابا إلا عند الرغبة في النوم. أنت ممن يفعل هذا؟ أنت نعم، تارة ساعة وساعة. والانهماك بالتجارة فيه تفصيل، أقصد أن طالب العلم إذا استطاع أن يتفرغ لطلب العلم تفرغا تاما فهي نعمة عظيمة، إذا وجد من يفرغه لطلب العلم. أما إذا لم يجد واحتاج إلى أن يقتات، فينبغي أن ينظم وقته ويجعل أغلب الوقت في ماذا؟ في طلب العلم، ويعيش كفافا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. إذا البيت إذا أضمأتك أكف اللئام، كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همتي في الثريا. هذه ورقة طويلة مكتوبة وهي في أمر مهم لإخواننا حفظة كتاب الله عز وجل من إخواننا أهل السنة. أنتم تحفظون حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث عثمان ابن عفان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفضل القرآن عظيم، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فإخواننا حفظة كتاب الله عز وجل أصحاب العقيدة الطيبة والمنهج السوي أصحاب السنة، ينبغي أن يقوموا بتعليم المسلمين كتاب ربهم، وأن لا يعتذروا بالأشغال، فإنك إن غبت أنت حل صاحب الهوى وحل المبتدع يعلم أبناء المسلمين البدع، وتعلقت قلوب أبنائنا بهؤلاء أصحاب الهوى. فاحذر يا عبد الله أن تفسح لأهل الباطن مجالا وأنت بإمكانك أن تعلم المسلمين، فإن الله عز وجل سائلك عن هذه النعمة أو لم تضيعها. هل رأيت فضل الله عليك بأن جعلك من حفظة كتابه؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، منقبة عظيمة أن يجعلك ربك ممن حفظ كتابه. فأين تعليمه للمسلمين؟ وأين الحرص على أن تكون نافعا لأمتك وبلاد الإسلام؟ أين الحرص على أن تسابق أهل الشر؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنت صاحب سنة وهدى، تؤمن من ربك الثواب والخير، كيف تفسح المجال لأهل الباطل والشر؟ قبور يعلمهم القرآن، أهل موالد يعلمونهم القرآن، حزبي يعلمهم القرآن، من أصحاب الطرق يعلمهم القرآن، فاسق يعلمهم القرآن، وأنت من الله عليك بالهدى والسنة وأنت جالس في بيتك وتتعلل بأن لك شواغل. يا أخانا، ما في أحد إلا وعنده شواغل، لكن لا بد أن تتغلب عن هذه الصوارف وتقبل على بيوت الله تعلم أبناء المسلمين كتاب الله، تحفظهم كتاب الله. كم لك من الفضل في تعليم سور القرآن للمسلمين. فأنصح إخواننا أهل السنة السلفيين بأن يسدوا الفراغ قبل أن يسد من غيرهم. نعم، كيف أخونا عبد السلام يقول: حذر من ضرب الطلاب. نعم، بعض إخواننا المعلمين يكون منفرا، لا شك أن الحزم من المعلم لحفظ القرآن جيد كي يهتم الطالب، لكن من جهة كن لطيفا أيضا وحبب له، شجع وليكن عندك ثناء: أحسنت، ما شاء الله، لا بأس بإعطائهم العطايا والهدايا كي ينشطوا، لكن أن تجعل كل حلقتك ضرب في ضرب في ضرب، لا، هذا سينفر. أيها الناس، إن منكم منفرين، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، ترفقوا بإخوانكم وأبنائكم وحببوهم في كتاب الله عز وجل، لكم الأجر إن شاء الله. السلام عليكم. يوجد في كثير من المحاريب في المساجد كلمة الله وكلمة محمد، شنو الفرجة؟ كما يوجد في المحراب الذي في هذا المسجد، فما نصيحتكم؟ لأني قرأت للشيخ ربيع يقول هذا من الشرك. نعم، ظاهره التسوية بين لفظ الجلالة وبين اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ينبغي أن يصلح الذي في هذا المسجد، وعلى الإخوة القائمين أن يصلحوا هذا. نريد نصيحة للمتخلفين عن صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حابوا. وهذا يدلك على خطر التخلف عن هذه الصلاة، وأنها مؤشر على أن المرء قد بدأ يدب في قلبه النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل ينام حتى يصبح، ماذا قال؟ ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فضل صلاة الفجر أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان صلاة الفجر وصلاة العصر. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أنت خذ بالأسباب: نم مبكرا، واجعل من ينبهك من أهلك، وتوخى الطاعة في النهار، فإن المعاصي تربطك. المعاصي ماذا تفعل؟ تربطك، تجعل لك رباطا تمنعك من القيام. وأنت إذا جاهدت نفسك بأن نمت مبكرا وأتيت بأذكار النوم ودعوت ربك، فإن الله عز وجل سيهيئ لك حضور هذه الصلاة العظيمة. نعم، أعطيني السؤال في المس الجوالي. ما قولكم في من يقول شاء القدر؟ لا، القدر ليس له مشيئة، الله عز وجل هو الذي له المشيئة. تقول: قدر الله وما شاء فعل. الله هو الذي فعل، وليس القدر الذي هو تقدير الله عز وجل للكائنات في الأزل. لمن شاء منكم، الآية الأخرى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. أيوة. ما حكم الاستعانة بالجان في علاج السحر والمس؟ أفيدونا أفادكم الله. الله عز وجل أخبر عن الجان وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال. قدر ليس له إرادة، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، نعوذ بالله. انتهينا. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.